الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ما أعظمها من نعمة وما أجلها من عطية وأشرفها من كرامة أن هيأ لنا هذا الجمع المبارك على إثر عبادة عظيمة وطاعة جليلة قام المسلمون بأدائها في شهر رمضان المبارك عباد الله هنيئا لأمة الإسلام بهذا العيد السعيد اليوم واليوم المبارك يوم عيد الفطر وإنما سمي بهذا الاسم لأنه أتى على إثر الصيام ففي هذا اليوم يفطر المسلمون حامدين لله جل وعلا على نعمه شاكرين له على فضله وجوده وعطائه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أطل علينا عيدنا متلألئا بضياء الإيمان وسنة التوحيد وصفاء العبادة وحسن الصلة بالله جل وعلا عباد الله عيدكم مبارك عظيم جليل يمتاز بميزات عظيمة ويختص بخصائص جليلة تدل على كماله وبائه وحسن جماله ومن مقاصد هذا العيد عباد الله حمد الله عليه وشكره والثناء عليه أن وفق عباده لأداء طاعة الصيام وطاعة القيام وغير ذلك من الطاعات في شهر رمضان المبارك فيوم العيد يوم حمد وشكر وثناء على الله ومن مقاصد هذا العيد عباد الله رجاء القبول من الله عز وجل ولهذا مضت سنة الصحابة ومن تبعهم بإحسان في هذا اليوم في هذا اليوم المبارك إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم فهو يوم يرجو فيه الصائم والقائم المتعبد لله في شهر الصيام من ربه وسيده ومولاه أن يتقبل الله طاعته وأن لا يرده خائبا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن مقاصد هذا العيد الجليلة عباد الله التمتع بفضل الله وما أتاحه لعباده من الفطر والتمتع بنعم الله فيفرح المسلمون بأن الله جل وعلا هيأ لهم وأتاح لهم هذا اليوم التمتع بنعمه للتمتع بنعمه من أكل وشرب ونحو ذلك في غير إسراف ولا مخيلة وفي شهر الصيام أمرهم جل وعلا بأن يصوموا فصاموا وامتثلوا وفي هذا اليوم أباح لهم جل وعلا الفطر فدعاهم إليه فحمدوا ربهم وشكروا عباد الله من مقاصد هذا اليوم المبارك تقوية الأخوة الإيمانية ودعم الصلة الإيمانية واطراح الخلافات لأنه يوم الصفاء ويوم النقاء ويوم الإخاء يوم الصلات يوم السلام يوم التبادل الدعاء عباد الله فواجب على كل مسلم في هذا اليوم المبارك أن يحرص أشد الحرص أن يقوي صلته بإخوانه زيارة ومودة ومحبة ودعاء واطراحا قد يكون بين المتآخين من شقاق وخلاف وإذا لم يطرح الشقاق في ذلك اليوم فمتى يطرح من مقاصد هذا اليوم المبارك حمد الله جل وعلا وشكره وتعظيمه من حسن الثناء عليه ولهذا كان شعار المسلمين في هذا اليوم تكبير الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله من نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى وإن أعظم نعمه علينا أن هدانا للإسلام وأن هدانا لهذا الدين الذي أكمله من كل وجه فليس فيه نقصان، وأتم به النعمة علينا وارتضاه لنا، فلا يقبل من أحد دينا سواه، كما قال تعالى ممتنا على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. عباد الله، إن هذا الدين الإسلامي العظيم يقوم على مصدرين عظيمين، أولهما كتاب الله الذي قال تعالى عنه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الكتاب الذي نسخ الله به الكتب السابقة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إنه كتاب عظيم مبارك يهدي ويرشد لكل خير وينهى ويحذر من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمصدر الثاني سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن السنة وحي كالقرآن. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، أشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب أي ما تسمعه مني اكتب، فإنه لا يخرج، فإنه فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، يعني من فمه، إلا الحق. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته وحي كالقرآن، وحذر من ناس يأتون بعده يقولون: لا حرام إلا ما في القرآن، ولا حلال إلا ما في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث. ورواه أبو داود عن المقداد ابن معد كرب رضي الله عنه، وروى أحمد بلفظ: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي أو يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاستحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فلا يحل لأحد أن يقول لشيء ثبت حكمه في السنة النبوية: لو كان حلالا لأحله الله في القرآن، أو لو كان حراما لحرمه الله في القرآن، فإن ذلك يعني أنه يرد سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ردها فقد ضل في الدنيا وخسر في الآخرة. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد اهتدى، ومن لم يتمسك بهما فقد هلك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. عباد الله، إن التمسك بالكتاب والسنة هو سبيل الأمن والأمان، وسبيل الوحدة والاجتماع، وسبيل التمكين وكبت الأعداء، وسبيل رغد العيش والرخاء، كما وعد الله عباده بذلك في كتابه. فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها الناس إن النعم التي نتقلب فيها من الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء هو ثمرة من ثمرات التمسك بالكتاب والسنة والتزام عقيدة السلف الصالح ونبذ الشركيات والبدع والخرافات. فاعرفوا قدر هذه النعمة ولا تتسببوا في زوالها ومحقها بترك أسبابها وفعل ما يخالفها. اللهم إنا نسألك الثبات على الكتاب والسنة والتوحيد ونسألك المزيد من فضلك إنك سميع الدعاء. إن دين الإسلام دين كامل جاء بما يصلح الناس في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسياستهم وسلمهم وحربهم وكل ما يحتاجون إليه. فجاء الأمر بإفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومعنى ذلك أنه لا يحل صرف شيء من العبادات منها الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الله، لا للأنبياء ولا للأولياء ولا لأهل البيت ولا لمشايخ الطرق الصوفية ولا لغيرهم. ولذلك لأن ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ودين الإسلام دين اتباع لا ابتداع، كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل البدع الدينية ضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم ومآلهم إلى النار كما قال صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه النسائي. ودين الإسلام دين اجتماع لا افتراق ودين ائتلاف لا اختلاف. فقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالاجتماع على الحق، ومنه الاجتماع على ولاة الأمور بالسمع والطاعة، ونهينا عن الخروج عليهم وشق عصاهم ولو حصل منهم جور أو ظلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، رواه مسلم. فاحذروا دعاة الفتن ودعاة الثورات وتكفير العلماء والحكام والمحرضين على شق العصا ومفارقة الجماعة، فإنهم دعاة على أبواب جهنم يقودون الناس إلى الاحتراق بنار الفتن والويلات والدمار في الدنيا، ويقودون الناس إلى مقت الله وعذابه في الآخرة والعياذ بالله. عباد الله، دين الإسلام دين الأخلاق الفاضلة الكاملة، يأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأذى وإيتاء كل ذي حق حقه ومعاملة الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وينهى عن الظلم والعدوان. فلا يحل في ديننا سفك دم مسلم ولا كافر بغير حق، ولا يجوز فيه العدوان على أعراض الناس، ولا يجوز العدوان على أموالهم ولو قلت بغير حق. وديننا دين طاهر ينهى عن الفواحش والآثام، فحرم الله الزنا والربا وشرب الخمر وفعل قوم لوط والسرقة والسعي في الأرض بالفساد كما تفعله الخوارج اليوم من القتل والانفجار والتفجير والتدمير، وكل ذلك ظلم وخروج عن الدين الإسلامي والابتعاد عن السنة النبوية، كل ذلك ضلال مبين. نسأل الله العافية. ودين يأمر المرأة بالعفاف والستر والحجاب والقرار في البيوت وعدم الخروج منه إلا لحاجة، وإذا خرجت خرجت بكامل حيائها وسترها واحتشامها. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذه الآيات لأمهات المؤمنين ولكل المؤمنات. وجاء دين الإسلام بأحسن نظام وأكمله فيما يتعلق بشؤون الأسرة، فأمر الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف وأن يقوم كل واحد منهما بواجباته، وأن تتم تربية الأبناء والبنات على وفق تعاليم الإسلام في الأخلاق والعبادات، وتعاهدهم على ذلك من نعومة أذفارهم. فتفقهوا عباد الله في دينكم على أيدي علماء السنة واعرفوا قدره وتشبثوا به وعضوا عليه بالنواجذ، واحذروا الفتن والمحدثات والبدع والشبهات والشهوات، حمانا الله وإياكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Je vais résumer qu'est-ce que j'ai mentionné dans la khutba en arabe. Faire un petit résumé pour les frères et les sœurs qui ne parlent pas arabe et qui ne comprennent pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette khutba? Premièrement, c'est que ce jour de Eid, c'est un jour de fête pour les musulmans. C'est un jour de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir passé un grand mois dans l'adoration, dans le jeûne et dans les prières et dans la récitation du Coran. Et donc maintenant on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on se réjouit ensemble dans ce jour. Hein? Et on yani, profite des grâces et des bénédictions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et de jouir ensemble de la bonne nourriture et des bons breuvages, et de se réunir ensemble entre frères, et les sœurs se réunissent entre elles, et elles se réjouissent, et elles remercient Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir permis d'accomplir cette grande adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, on a mentionné dans cette khutba que cette religion de l'islam, c'est la religion parfaite, la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour l'humanité, et que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'il n'acceptera aucune autre religion au jour de la résurrection. Parce qu'il dit que quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Également, on a expliqué également dans cette khutba qu'il faut s'accrocher aux deux fondements et aux deux bases qui sont les références de l'islam. Le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est également une révélation divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque s'accroche au Coran et à la sunna, eh bien, il ne s'égarera jamais. Et également, on a clarifié et on a expliqué dans cette khutba que l'islam appelait au meilleur des comportements et au meilleur des règles de la vie. Et on a clarifié des détails à ce sujet-là, et que yani, l'islam est une religion qui appelle à la paix, à la sécurité, à la tranquillité et au bien, et à l'adoration d'Allah seul, et au rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est la base de l'islam. puisque l'islam est basé sur le pur monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rejet du shirk, qui est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit dans l'adoration. De même que le fait de s'écarter et de rejeter toute innovation, c'est-à-dire toute chose qui ne fait pas partie de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ou a pratiqué. Et donc, ça c'est un résumé de ce qu'on a mentionné aujourd'hui dans la khutbah. Et en terminant, je voudrais juste m'excuser s'il y a eu des manquements de notre part et s'il y a eu des erreurs de notre part. Et on est tous des êtres humains, des fils d'Adam, et on fait tous des erreurs. Kullu bani Adam khatta, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Donc, on demande pardon pour les manquements et les fautes, et le retard et les délais s'il y en a eu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous réformer, et de nous aider à devenir meilleurs, incha'Allah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وارحمنا يا أرحم الراحمين وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم بارك الله فيكم